حدثني حتى ابو شقه هذا كان احد الدعاه الاسرائيليين والايرانيين في فلسطين، وهذا ابعد بعده اليهود الان في فلسطين. قال لي عندما قبل ان يبعث دعاه الحاكم على المنطقه وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك ناس كبار في الدوله مجتمعين عندي ويجب ان يقابلوك، ولكن اريدك ان تجاوبهم بطراحه. قال ان شاء الله انا لك. عندما دخل وجدت يعني اصابني خوف بسبب الباب وناس وجراء. يقول جلس يسالونني عن السلفيه هذه الدعوه الجديده التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو يعني نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن على دعوة الى فعل الصحابه. يقول لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في اخر النقاش غضب احدهم فقال لي امسك اي دعوه عندك الاخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوه التبليغ ادعو بها، ولكن هذه السلفيه التي ستعيد الناس الى ما كان عليه ابو بكر وعمر حرفيا والله هكذا قال ابو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بها. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار ضباط الجيش الاسرائيلي. هذه حقيقه عرفها الكفار اخيرا. نعم. لذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه. مطلوبة الغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس في الشعوب. من هم الغرباء؟ هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر مما يطيعهم. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الاخوان المسلمين؟ لا. ينطبق على حزب التحرير؟ لا. ينطبق على جماعه التبليغ؟ غنم يساف لا يدري الا الله.